بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الله جل وعلا يختار رسله ويصطفيهم ليبلغوا ما أنزل إليهم من ربهم، والرسل وهم يحملون رسالات الله يعبرون بسلوكهم وأعمالهم أنهم رسل لله حقا، وأنهم يبلغون عن الله صدقا. فما من رسول ولا نبي إلا وترى خشوعه لربه وطاعته لأمره وتأدبه بأدبه. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وإذا أردت أن تعرف رسولك صلى الله عليه وسلم وأن تحيا معه فعليك بالقرآن الكريم. اقرأ كتاب الله تعرف، وتأمل مقاصده وحقيقته تجد. عش في روضة القرآن لتنعم بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وصل حياتك به، فصل فؤادك بالنور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. نحن مع سورة المزمل نرى فيها بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف قام بما أمر به. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. روى البخاري وغيره من كتب السنة أن أول ما نزل بعد قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق هو أول سورة المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. وبعدما أعلن صلى الله عليه وسلم رسالته اجتمع صناديد الكفر من قريش وتآمروا فيما يمنعون به الناس من اتباعه صلى الله عليه وسلم، فقالوا نقول عنه إنه ساحر أو كاهن أو شاعر. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا من مقابلة قومه وعشيرته له بهذا الافتراء، ودخل بيته والتف بثيابه ونام يفكر كما يفعل المهموم. فأتاه جبريل وهو على هذا الحال بقوله تعالى يا أيها المزمل، وإنما ناداه ربه جل وعلا بهذا الوصف تأنيسا له وملاطفة، كما هي عادة العرب إذا أرادوا تخفيف هم واحد منهم وملاطفته، فإنهم ينتزعون له اسما من حالته التي هو عليها. والمعنى على هذا يا أيها الملتف في ثيابه ألما من قومه قم الليل إلا قليلا. وهذا الخلق في الاستعانة بالصلاة قد تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أرحنا بها يا بلال، وهذا أمر الله للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ألم يقل له ورقة بن نوفل بعد أن أخبرته خديجة رضي الله عنها وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن ولئن أنا أدركت هذا اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه فقبل وسط رأسه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. إي والله كما قال ورقة ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن. بما يستعين على ذلك كله؟ لا بد أن يعد لذلك إعدادا. فما طريقة إعداده وتقوية قلبه لمواجهة تكاليف الدعوة إلى الله والمشقات التي تقابله؟ قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر، نحن مع صلاة الليل وترتيل القرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قم الليل للصلاة والعبادة. روى الإمام أحمد في مسنده عن سعيد بن هشام أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ائت عائشة فسلها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. يقول سعيد بن هشام قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فهممت أن أقوم ثم بدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله ختامها 12 شهرا، ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة. أخي المسلم، إن في الليل لساعة يرجى فيها قبول الدعاء، فاغتنمها ولا تنم عنها. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من نهار 12 ركعة. وفي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في أول الليل ويقوم آخره فيصلي. اللهم اجعلنا من الذاكرين، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.